إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإن السلف كانوا يهتمون بباب فضائل الأعمال لما جعل الله عز وجل على ذلك من الأجور العظيمة مقابل عمل يسير، وهذا مما يتأكد حاله للمسلم، لا سيما إذا كثرت الأعمال، فإنه يلزم العمل الذي يكثر أجره ويضاعفه. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به يمسك به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فقد اهتم السلف بفضائل الأعمال نظرا لهذه الأجور العظيمة التي يحتاجها العبد المسلم. ولذلك قال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: وجدنا أنفع الحديث لنا ما ينفعنا في أمر آخرتنا، من قال كذا فله كذا، أي الذي يرد في السنة أن الذي يفعل كذا فله الأجر الفلان. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: ويستحب أيضا إملاء أحاديث الترغيب في فضائل الأعمال وما يحث على القراءة وغيرها من الأذكار. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: والعلم الذي في فضائل الأعمال مما يصح إسناده، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يتعين نقله ويتأكد نشره وينبغي للأمة نقله، وما ذلك إلا لزيادة الأجور المترتبة على ذلك. وهنا جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما في هذه الأعمال من الفضائل التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بما استطاع منها، وما كان واجبا عليه أن يتمسك به لما جعل الله عز وجل فيه النجاة وما جعل فيه من الأجر العظيم المترتب عليه. فأول ذلك مما يكون من زيادة الأجور وكفارات الذنوب أن يكون المرء موحدا لله عز وجل، ويبرأ من الشرك وأهله وأعماله، لأن التوحيد هو ميزان العمل. فالإنسان إذا كان موحدا لله، مفردا العبادة لله عز وجل، قد حاز السبق ونجا من النار، فإنه إن وقع في الشرك كان في النار خالدا مخلدا فيها. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انظروا يا عباد الله إلى هذه الفضائل المترتبة على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وألا تصرف عبادة إلا له. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملأها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، بقدر ذلك مغفرة. وذلك أن الذنوب مما يكون تحت رحمة الله عز وجل، إما أن يعاقب عليها العبد إن استحق العقوبة، وإما أن يوفقه لعمل يصرف ذلك. ومن صوارف العقوبة أن يكون موحدا لله رب العالمين، قد يعذب ولا يخلد، وقد لا يعذب برحمة الله عز وجل، لأن الله رحمه وفتح له بابا إلى الخير. ومن الأعمال التي ترفع فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات، وفضائل الأعمال فيها واضحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا مما يفيد فضائل الوضوء وإتمامه وإسباقه على الهيئة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ومن فضائل الأعمال الوضوء على المكاره، يعني يتوضأ وهو كاره الوضع، ليس كاره الوضوء، كان يتوضأ في يوم برد وليس ثم إلا ماء بارد فيحتسب ويتوضأ. الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره إتمامه، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط رباط في سبيل الله. ومن المكفرات وفضائل الأعمال صلاة ركعتين بعد الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك هذه السنة تسمى سنة الوضوء. إذا توضأ المسلم يصلي بعدها ركعتين، إما ركعتين معينة كوتر أو ضحى أو ما أشبه ذلك، أو أنه لا يحرم نفسه من الأجر أن يصلي لله نافلة مطلقة بعد الوضوء. ومن هذه الأعمال المحافظة على الصلوات الخمس المفروضة. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ومن الأعمال التي فضائلها كبيرة أن يقول عند أذان المؤذن ما ورد من الذكر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه عباد الله تقال بعد التشهد الثاني، تقال هذه الصيغة. ومن الأمور التي ترفع فيها الدرجات ويحط الله فيها الخطايا المسابقة إلى الصلاة في الصف الأول، فإن سبق ففي الثاني. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قال: كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وهنا تنبيه أن بعض الفضلاء يأتي مبكرا للصلاة ومع ذلك يجلس في مؤخرة المسجد، وهذا يفوته الفضل يا عباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد ووجد جماعة قد جاءوا مبكرين فجلسوا في آخر المسجد، فقال: تقدموا، لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يسبقك أحد على هذا الفضل. الله يصلي عليك، يثني عليك في الملأ الأعلى، والملائكة تصلي عليك، أي أنها تستغفر الله عز وجل لك وتدعو الله أن يغفر لك سبحانه وتعالى منة منه وفضلا. إن سخر لك الملائكة يستغفرون لك. ومن الأمور التي ترفع فيها الأعمال ولها من الفضائل وصل صفوف الجماعة. لو صليت في صف وبقيت هناك فجوة حتى وأنت تصلي وبقي مكان رجل فإنك تمشي وتتقدم، وهذا لا يخل بالصلاة يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. ومن الفضائل عباد الله قول هذا الدعاء قبل التسليم من صلاة الفريضة، فقد جاء عن محجن بن الأذرع رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، انتهى من التشهد، وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. قالها ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الأمور الفضائل التي ترفع فيها الدرجات الجلوس في المصلى بعد الفريضة وألا يستعجل. قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم تستغفر له، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقوم، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال أهل العلم: ويدخل فيه هذا حتى لو قام لكنه في المسجد، لأن الأمر على الغالب، فلو أنه بقي في مسجده وهو يذكر الله لكنه قام من مكان إلى مكان في المسجد فإنه يدخل فيه، لأنه لم يغير مكانه ولم يخرج. ومن الأمور الفضائل صلاة ركعتين بعد الذنب، إذا أذنب العبد ذنبا يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ صلوات ربي وسلامه عليه هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ومن الأمور التي ترفع فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات شهود صلاة الجمعة وحضورها. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، الذي يتكلم ويتحرك بلا حاجة وغير ذلك مما يكون كثيرا فقد لغى، ومن لغى كما جاء في حديث آخر فلا جمعة له. ومن الأمور التي ترفع فيها الدرجات وفيها من الفضائل العظيم المتابعة بين الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن الأمور العظيمة التي فيها الفضائل الجسيمة الكبيرة حضور مجالس الذكر، حينما يجد قوما يذكرون الله في درس علمي ومذاكرة في الله، يقرؤون آية، يقرؤون تفسيرا، فجلس في حلقة الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. ومن قال هذا الذكر عند النوم دخل في هذه الفضائل العظيمة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر يا عباد الله كم كلمة، قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن قال هذا الذكر عند الاستيقاظ من الليل، قد تقوم من الليل لأي حاجة كانت فتقول هذا الذكر، انظر إلى هذا الجزاء المترتب. قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضى وصلى قبل الصلاة. ومن الأذكار العظيمة التي ترتبت عليها الأجور الكبيرة الجسيمة، الذكر عند لبس الثوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي ألبسني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومثله الذكر عند الفراغ من الطعام، فإذا أكل طعامه وانتهى منه قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. أجور عظيمة على أعمال يسيرة لا تكلفك إلا كلمات معدودة، وهذا دليل على رحمة الله، وأنه غني عن تعذيب عباده، وأنه لا يهلك على الله إلا هالك. فقد فتح أبواب الفضائل والأجور وأغلق عليهم كل الشرور، إلا من أشقته نفسه وسار إلى هذا الطريق المظلم فهوت به أعماله. ومن الأعمال العظيمة التي ترفع فيها الدرجات وهي من الفضائل الكبيرة قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا فتناثر ورقها، فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. ومن الأمور التي يترتب عليها الأجر العظيم قول سبحان الله بحمده 100 مرة، لا يغلبك الشيطان على الأجر العظيم الذي لا يرتب يترتب عليه وقت طويل وجهد كبير. قول سبحان الله بحمده 100 مرة، قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن الأمور التي يترتب عليها الأجور قول العبد لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ومن الأمور الواردة في هذا الباب قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. والفرار من الزحف من 7 الكبائر الموبقات، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر يسير جعله الله مقابل وزر عظيم إذا صدقت توبة العبد. ومن الأمور التي ترفع فيها الدرجات وتحط فيها السيئات ومن فضائل الأعمال الكثيرة مداومة الدعاء لله رب العالمين والاستغفار من الذنب، فإنه سبب للتكبير. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما فيك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وهذا من أعظم الأحاديث في الرجاء وفتح باب التوبة للعبد، مهما اقترف من الذنوب يرى هذه الأحاديث دام أنه في الحياة وفي حال الإمهال. ومن الأمور التي ترفع فيها درجات العبد وتكفر سيئاته ومن الفضائل العظيمة الخوف من الله واستشعار خشيته سبحانه وتعالى وخوف عقابه. قال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم، يعني يعظم ذلك ربنا سبحانه وتعالى، من راعي غنم في رأس شظية للجبل، أحد عنده بعيد ولا أحد يراه، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، وحيد لا يراه أحد، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة.